بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فمع أهوال القيامة وما فيها من فزع وهول، لابد أن تعلم أن لك رب رحيم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بل الله تبارك وتعالى لم يكتب على نفسه شيء في القرآن إلا الرحمة، فأبشر خيرا فربك رب رحيم. قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه، إن رحمتي سبقت غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولده، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. بل من رحمته سبحانه وتعالى أنه يفرح بتوبة العبد إذا تاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب. تخيل عبد مقيم على معصية الله تبارك وتعالى ويبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي ليل نهار، ثم إذا تاب فالله عز وجل يفرح بتوبته ويقبله ويغفر له، بل هو من رحمته سبحانه وتعالى. وهذا العبد مقيم على ذنبه، الله يرزقه ويعطيه ويستره وهو على ذنبه، ثم إذا تاب يقبله ربه ويغفر له، فيا له من رب الرحيم. فالحمد لله أن الله ربنا. مشاهد رحمة الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فأول هذه المشاهد أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأعمال العباد لا تبلغهم، لكن يدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. ومن رحمته يوم القيامة قبوله سبحانه وتعالى شفاعة من شاء من النبيين والصديقين والملائكة والشهداء والصالحين. وكذلك من رحمته إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومن رحمته أنه سبحانه بعد شفاعة الأنبياء والصالحين والملائكة يشفع سبحانه عند نفسه، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، هم عتقاء الرحمن. ومن رحمته جل وعلا بعباده يوم القيامة أيضا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة فيبدل السيئات حسنات لمن تاب وأصلح وعمل عملا صالحا. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن يرى أن ذنوبه أكبر وأخطر من أن تغفر، هذا الذي يرى ذلك قد وكل نفسه إلى عقله القاصر عن إدراك رحمة الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله، أو في رواية: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت تعلم. فغفر له. فرحمة الله تبارك وتعالى عظيمة، ورحمة الله وسعت كل شيء، ولا يهلك على الله يوم القيامة إلا هالك. ومن أخسر وأهلك من عبد عرض نفسه لعذاب الله وهو الرحمن الرحيم. فهذه الأحاديث ينبغي أن نتعامل معها كما تعامل معها الصحابة رضوان الله عليهم، فلا تحملنا إلا على الرجاء في الله والمسارعة والمسابقة في الطاعات. وأما أن نتجرأ على الله تعالى بانتهاك حرماته والتفريط في الطاعات والفرائض بزعم إحسان الظن بالله، فهذه دعاوى البطالين الكذابين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، والصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، وأن يشملنا بعفوه ورحمته. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.